الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في رمي الجمار. قال: باب في رمي الجمار، وذكر العديد من تلك المرويات حتى توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن أبي البداح بن عاصم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النضر. فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر. قلنا أن المبيت بمنى في أيام منى واجب من الواجبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف طواف الإفاضة في يوم النحر عاد إلى منى، ثم مكث فيها الأيام والليالي حتى انتهى من رمي الجمار في أيام منى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النحر. أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم عدم المبيت بمنى، قلنا لأنهم يقومون على مصالح هذه الأموال، فرخص لهم أن يرمون يوم النحر. قلنا رمي يوم النحر ورمي جمرة العقبة بيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة كما بينا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا من أعمال يوم النحر. قال: ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، تكلم على رمي الجمار في أيام منى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم أن يجمعون بين رمي هذه الأيام، يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النضر. قال في ذلك: ثم يرمون الغد من يوم النحر واليوم الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، من بعد الغد واليوم الثاني عشر. قال: يومين، أي أنهم كانوا يرمون بعد يوم النحر واليوم الحادي عشر لذلك اليوم، وكذلك لليوم الثاني ألا هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه. يبقى لو احنا تخيلنا الأمر أنهم في أول أيام التشريق، يبقى أول أيام منى، أول أيام رمي الجمار، يبقى انتهينا من رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ونقول هذا من أعمال يوم النحر. وأعمال يوم النحر كما قلنا بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ هذا اليوم برمي الجمرة، جمرة العقبة سبع حصيات، ثم كان الذبح، ثم كان الحلق، ثم كان طواف الإفاضة. وكذلك قلنا أن يكون من بعد الطواف الإفاضة السعي لمن كان عليه السعي، دي أعمال يوم النحر. وقلنا أكثر هذه الأعمال، أكثر أعمال الحج بتتم في يوم النحر، ثم بعد ذلك بيمكث بمنى لرمي الجمار في هذه الأيام أيام التشريق. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإبل في عدم البيتوتة بمنى، ولكنهم يقومون برمي اليوم الأول، يبقى يوم أول يوم التشريق، لو قال أول أيام منى أو أول أيام رمي جمار بأي مسمى، يبقى حيرموا لهذا اليوم، نقول حيرموا هذه الجمار، بيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بيرميها بسبع حصيات، بكبر على كل حصاة. وقلنا من السنة أنه إذا رمى الجمرة الأولى اللي هي الجمرة الصغرى يتنحى ثم يدعو ويطيل القيام في الدعاء، وكذلك يفعل في الثانية، إن كانت الثالثة رماها ثم مضى ولا يقف عندها كما بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى عند ذلك هو رمى اليوم الأول من أيام الجمار، يبقى اليوم الأول من أيام الجمار أيام منى، يبقى رمى هذه الجمار كل جمرة بيرميها بسبع حصيات، يبقى انتهى من هذا اليوم. ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم رمي اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو النفر الأول، وبالتالي يرمي في هذا أيضا اليوم بعد ما انتهى من رمي يوم الحادي عشر، هيرمي اليوم الثاني عشر، ودي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإبل. ويرمون يوم النفر. يوم النفر اللي هو المقصود به النفر الأكبر اللي هو آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق يرمون يوم النفر، أي الانصراف من منى. ده اليوم اللي هم حينصرفوا فيه من منى لو أتم الإنسان السنة في رمي الجمار ولم يكن متعجلا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي البداح بن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، أن يرموا يوما ويدعوا يوما. فقال الإمام الخطابي رحمه الله أراد بيوم النفر هنا النفر الكبير، وهذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم، فلو أنهم أخذوا بالمقام المبيد بمنى ضاعت الأموال، ضاعت الأموال. قال وليس حكم غيرهم كحكمهم، يبقى نقول الحكم ده بيختص بأهل الغنم، بيختص بأهل الإبل أو أهل الغنم، يبقى للرعاء كما بيّنت الرواية. وبالتالي في هذه الحالة هم يضطرون إلى حفظ ذلك المال، حفظ ذلك المال. فلو أنهم أخذوا بالمقام المبيد بمنى ضاعت الأموال، قلنا لأن هذه الأموال تحتاج إلى رعاية، وكذلك أيضا إلى رعاية هذه الأشياء للطعام والشراب، وكذلك الحفظ والمبيت إلى غير ذلك. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وأن اليوم اللي هم بدعوه بيرمون ذلك اليوم إما تقديما وإما تأخيرا. قال واختلف الناس في تعين اليوم الذي يرمي فيه، فقال الإمام مالك رحمه الله يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول، يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك، وذلك أنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. وقال بعضهم هم بالخيار، إن شاءوا قدموا إن شاءوا أخروا. لما نقول إن هو هذه الرخصة فيها الخيار الإنسان. إمام مالك رحمه الله بيرى أن يكون الرمي ده أساسا رمي للتأخير، يعني معنى كده أن هو اليوم الأول من أيام التشريق لا يقوم بالرمي فيه، ولكن حيرمي في يوم النفر الأول اليوم الثاني من أيام التشريق، والنبي يسمى النفر الأول على أساس جاز الإنسان أن يتعجل، يبقى هنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه للطاقة، يبقى ده نقول متعجل، متعجل ده هو، يبقى نقول أنه هو أساسا هيصدر من منى بعد رمي الجمار في اليوم الثاني. بالنسبة لرعاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه هو أساسا لا يرمي إلا بعد وجوب الرمي عليه، وبالتالي قال أنه هو لا يرمي مقدما، لا يرمي مقدما ولكن يرمي متأخرا، بمعنى أنه هو في اليوم الأول يوم التشريق يبقى لا يرمي، يأتي اليوم الثاني هو اليوم النفر الأول أو اليوم الثاني يوم التشريق يرمي لذلك، يرمي لليوم السابق ويرمي لليوم الحاضر، يرمي اليوم السابق هو اليوم الحادي عشر ويرمي لليوم الحاضر اللي هو النفر الأول، وعلى ذلك يبقى رمى هذه الرمية لليوم السابق واليوم الحالي. وبعد ذلك قلنا بيرمي في النفر أيضا اللي هو آخر يوم من أيام التشريق. وقال بعضهم بالخيار بين تقديم وتأخير، إما في اليوم الأول لأيام التشريق يرمي لذلك اليوم واليوم التالي، وبالتالي يبقى هو لو حيستكمل الأمر حيأتي في اليوم الثالث للرمي، أو أنه أساسا حيأخر رمي اليوم الأول حتى يقوم برمي مع رمي اليوم الثاني، مع رمي اليوم الثاني. بين الأمرين كما قال البعض هو مخير بين هذا الأمر. الإمام مالك رحمه الله يعني قال أنه لا يرمي إلا بعد وجوب الرمي عليه، وجوب الرمي لا يأتي إلا تأخيرا، يبقى إلا تأخيرا، غير لما قال يرمي مقدما، يرمي مقدما، يبقى لما يجي يرمي اليوم التالي يقول هذا يوم مقدم لم يعني يجب عليه الرمي في ذلك اليوم، فرأى أنه يؤخر الرمي. ولكن نقول هو بالخيار كما قال البعض، إن شاء قدم ذلك وإن شاء أخر. قلنا الرواية الأولى كما قال ثم يرمون الغد من بعد الغد بيومين، يبقى بيرموا لليوم الأول من يوم التشريق ويرمون أيضا في نفس التوقيت لليوم الثاني بعد الانتهاء من رمي اليوم الأول. وطبعا ده رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، قلنا ده من يسر الشريعة، قلنا دايما ينبغي ان احنا نقف دوما على خصائص الشريعة التي ميزنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فمن خصائص الشريعة انها شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرفع ذلك الحرج لم يضيق علينا، ولكن نقول فيه سعة، يعني دايما نجد كده هذا التشريع في سعة، ولابد ان احنا ننظر دوما ان التشريع ده لصالح الانسان. قلنا المقاصد العامة للشريعة او المقاصد العامة للإسلام بصفة عامة هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل. قلنا التشريع ده كله لصالح الإنسان، فنجد فيه اليسر ونجد فيه الرحمة، وأن الله تعالى رفع عنا ذلك الحرج. فإن كان هناك نوع من أنواع المشقة في الأحكام يأتي ذلك التخفيف، يأتي التخفيف. لولا أن أشق على أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لولا أن أشق على أمتي. وهنا أيضا هذه صورة، وبالتالي حفظ المال، الإنسان مطالب بحفظ المال، ويبقى كيف نجمع بين الأمرين؟ يبقى بين أمر العبادات وبين حفظ الإنسان للمال. مش مطلوب أن أنا أساسا والله هأدي العبادة مع إهمالي التام للدنيا أو الاهتمام بالدنيا مع التقصير في أداء العبادات، ولكن أن يكون هناك توازن، يبقى أسلوب الموازنة أن يكون هناك توازن بين هذه الأمور. ولذلك يبقى الشارع كلف العباد بذلك الأمر، ولكن راعى أيضا هذا الحال لبعض أنواع المهن أو الوظائف، لبعض أنواع المهن والوظائف. لذلك إحنا لما نيجي نقرأ كده في الكتب الفقهية يقولون من نقول والله هتسقط الجماعات عن، نقول إن كان الإنسان هيقوم بحفظ مال أو حراسة مال يبقى تسقط عنه الجمعة والجماعات. يبقى لما ذكروا ذلك إن ده عذر من الأعذار، يبقى عذر من الأعذار تسقط عنه الجمع والجماعات، يبقى دي من الأعذار المعتبرة لحفظ ذلك المال إن كان الإنسان موكلا بحفظ ذلك المال. ثم ذكر أيضا رواية عن قتادة رحمه الله قال: سمعت أبا مجلس يقول: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. قال: لا أدري، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. رمي الجمار، قلنا رمي الجمار بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يا ترى لو رمى الجمرة بأقل من سبع حصيات هل تجزي ولا لا تجزي؟ فعلى ذلك قال هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، بست أو بسبع. فذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن بينا قبل ذلك الرواية السابقة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما انتهى أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة الكبرى رماها بسبع حصيات، وعند ذلك قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يبقى ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أدري، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. قال في رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، قال: هو أولى بالأخذ. أما ابن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به. عبد الله بن عباس قال: ما أدري، أرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بست حصيات ولا بسبع حصيات؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أنها سبع حصيات، جابر بن عبد الله ذكر أنها سبع حصيات، وبالتالي هنا الجمرة يبقى نقول إن رمى الجمرة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. معنى ظاهر الكلام انه لو رمى الجمره بست حصيات يبقى نقول انه ما رمى الجمره، زي بالضبط كده كما نقول انه صلى الصلاه، يبقى الصلاه دي كلها عمل واحد، وكان رمي الجمره دي عمل واحد بسبع حصيات يبقى هذا عمل واحد، يبقى لا يجزي انه ان يترك جزءا من ذلك العمل، ان يترك جزءا من ذلك العمل. قلنا خاصه من الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هذه الجمرة بسبع حصيات وقال: خذوا عني مناسككم. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى هذه الجمرة بسبع حصيات. ابن القيم رحمه الله ذكر وقال: اختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استفاء السبع في كل رمي. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الناس اختلفوا في هذا الأمر، يا ترى يجزي أقل من سبع حصيات؟ لو رمى بست حصيات هل تجزئ وتصح كده الرمية ولا لابد من إعادتها، وإلا يجبر ذلك بالدم كنتيجة فوات ذلك المحل؟ فهل اختلف الناس في ذلك؟ ولكن الجمهور على أن الرمي لا يكون إلا بسبع حصيات، لا يكون الرمي إلا بسبع حصيات، نتيجة هذه الروايات التي نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات. ولذلك قال أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني رمى بأقل من ذلك. ابن القيم رحمه الله ذكر قال اختلف الناس في ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور وجوب استفاء السبع في كل رمي، في كل رمي. البعض قال ان هو لا شيء عليه لو رمى بست حصيات، لو رمى بست حصيات. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني ان طاووس سئل عن رجل ترك يعني حصى قال يطعم لقمه، فقال عبد الرحمن لم تسمع قول سعد؟ قال سعد بن مالك رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع، قال فلم يعب ذلك بعضنا على بعض، لم يعب ذلك بعضنا على بعض. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، وان الصحابة رضي الله عنهم يعني اثبتوا ذلك الامر، فهو الاولى بالاخذ، الاولى بالاخذ، خاصة هذه الروايات التي ظهرت عن الصحابة رضي الله عنه. أما رواية ابن عباس رضي الله عنهما فتردد وشك فيه، قال فلا يؤخذ به ولا يترك هذا اليقين الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات. وبالتالي البعض قال هتجزئ الست، والبعض قال لا تجزئ إلا السبع، وده قول جمهور العلماء. ثم ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. يتكلم على التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام في الحج، لأن طبعا التحلل من العمرة يعني معلوم أنه هو بالحلقة والتقصير، هي أركان العمرة ثلاثة، هذه الإحرام نقول هذه الإحرام من الميقات، وبعد ذلك هذه الطواف، وبعدين السعي، بعد ذلك يتحلل بالحلقة والتقصير، هذه أركان العمرة وهذه واجب العمرة وكيف نتحلل عن طريق الحلقة والتقصير. بالنسبة للحج يبقى نقول والله التحلل بيتم على مرحلتين، قلنا التحلل حيتم عن طريق فعل ثلاث أفعال، أولا رمي جمرة العقبة، وكذلك الحلق، وكذلك طواف الإفاضة. وبالتالي يبقى لو فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، لو فعل اثنتين فقط من الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء حتى يفعل الثالثة. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، يبقى دي قلنا دي أولى أفعال يوم النحر بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حل له كل شيء إلا النساء، يبقى يتحلل كده التحلل الأول أو كما يقولون عنه التحلل الأصغر. ساعات نقرأ كده في كلام العلماء يقولون التحلل الأول والتحلل الثاني، أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، المقصود بها التحلل الأول، يبقى نقول بيتم عن طريق طواف رمي الجمرة وكذلك الحلق، يبقى ده الطواف ده التحلل الأول، فعل فعلتين من ثلاثة، لما يفعل فعل الثالثة يبقى ده التحلل الثاني، أو أنه التحلل الأصغر لو فعل فعلتين من الثلاثة، يفعل الثالثة يبقى ده التحلل الأكبر، يعني كما بيسميه البعض. فعائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال دل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطئ النساء إلا بعد طواف الإفاضة. يبقى قال إن في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. الرواية هنا إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ويبيننا دايما أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة بمعنى عن باقي الروايات، ولكن بيتم جمع طرق هذه الروايات التي تورد تحت باب واحد ويتم استخراج الحكم منها. فالرواية التي بين أيدينا إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، كأن التحلل الأول يبقى يحدث لما نرمي جمرة العقبة في يوم النحر ويحل لكل شيء إلا النساء، يبقى لبس المخيط مثلا الرجال إصابة الطيب لغير ذلك، لكن لا يحل له النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، عند ذلك حل له حتى النساء. رواية عند الإمام أحمد رحمه الله جمعت ما بين رمي الجمرة والحلق، جمعت ما بين جمر رمي الجمرة الحلق. قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال هو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطء النساء إلا بعد طواف الإفاضة. قال والله أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق. يعني الظاهر كده من رواية عائشة رضي الله عنها أنه بيتحلل بعد رمي جمرة العقبة، تحلل بعد رمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، حتى يطوف طواف الإفاضة. لذلك قال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة قال فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، حل لكم كل شيء إلا النساء. فيتوقع ترى رمي الجمرة يبقى يحدث بها التحلل الأول ولا يضاف إليها الحلق، فعلى ذلك نضيف إليها الحلق. قلنا بناء على الرواية المذكورة عند الإمام أحمد رحمه الله حلقة وتقصير، يبقى الحلقة والتقصير. فعند ذلك يبقى نقول لما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر الشعر يبقى عند ذلك حل له كل شيء إلا النساء. طاف طاف الإفاضة يبقى حل له حتى النساء، حتى له حل له حتى النساء. يبقى ده الظاهر، ولكن الظاهر من هذه الرواية وكأنه يجزي التحلل برمي الجمرة فهيحل له كل شيء إلا النساء حتى يطول طواف الإفاضة. كأن التحلل كده هيتم عن طريقتين فعلتين، أولا رمي الجمرة والأمر الثاني هو طواف الإفاضة، على القول بأنه بعد رمي جمرة رمي الجمرة كبرى أو جمرة العقبة في يوم النحر يحل له كل شيء إلا النساء حتى يطول طواف الإفاضة. وقلنا مع الرواية الأخرى التي معلمة عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يجمع في بين هذه الأفعال الثلاثة حتى يتحلل تماما، يعني مما كان محظورا منه ويحل له كل شيء حتى النساء لما يفعل هذه الأفعال الثلاثة، أو حل له كل شيء إلا النساء لو فعل فعلتين من هذه الثلاثة. ممكن قلنا يقدم ويؤخر، يعني ممكن يقدم ويؤخر كما سنعلم من الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الحرج عمن قدم وأخر بين أعمال يوم النحر، أن الترتيب فيها سنة كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الحلق والتقصير. باب الحلق والتقصير ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال يا رسول الله المقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قال يا رسول الله المقصرين. قال والمقصرين. في مسألة الحلق والتقصير. وأيضا ذكر في رواية التالية أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، حلق رأسه في حجة الوداع. فقال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله المقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قال رسول الله المقصرين. قال والمقصرين. قال فيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت. يبقى لما نقول كده فلان نقول ارحمه الله، فبيظن البعض ان ده يبقى لا يجوز الترحم الا على الميت، لا ده يجوز الترحم على الحي. اللهم ارحم المحلقين. ونقول هذا العربي لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، يبقى هنا نقول يبقى اللهم ارحم كذا، يبقى رحمة الله على كذا، ده طلب الرحمة، ده دعاء. اللهم ارحم المحلقين، يبقى هذا دعاء. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من باب الدعاء. يبقى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم المحلقين. ففيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاص بالميت. لكن احنا جعلنا ان ده شعار للدعاء للميت، او ده شعار كده دايما رحمة الله على فلان، يبقى كأنه مات وفارق الدنيا، ده اللي تعارف عليه الناس. لكن جائز طبعا الترحم على الحي، الترحم على الحي. قال اللهم ارحم المحلقين. قال رسول الله المقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قال رسول الله المقصرين. قال والمقصرين. قال والحديث يدل على ان الحلق افضل من التقصير لتكرير صلى الله عليه وسلم دعاء المحلقين وترك الدعاء المقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك. كما نقول على الرغم أنهم قالوا المقصرين فدعا المحلقين، قلنا حتى كانت المرة الثانية أو الثالثة فقال والمقصرين. فالحلق أفضل، الحلق أفضل. ولكن بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا من الحج بعمرة حتى يحج من ذلك العام في يوم التروية، يهلوا بالحج في يوم التروية، قلنا أمرهم بالتقصير، قال وليقصروا شعرهم، على أساس قلنا أنه حتى يتمكن من حلق ذلك الشعر في الحج. قلنا لأن الفطرة بين أداء للعمرة وبين الدخول في نسك الحج فترة زمنية قليلة، لو حلق في العمرة ما تمكن، ما نبت ذلك الشعر حتى يقوم بحلقه في الحج، وبالتالي فعل التقصير قلنا من أجل أن يكون الحلق في يوم النحر. يبقى نقول على ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الشعر في العمرة، على أساس أن هم لما أدوا العمرة يبقى وفدوا على مكة في اليوم الرابع، ليلة الرابع من الحجة، وبالتالي يبقى على ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة ويقوموا بتقصير الشعر، وحتى يتركوا حلق الشعر للحج. على الرغم لو احنا تعاملنا مع الرواية الآن اللهم ارحم المحلقين، يقول لك لا انا ححلق شعري عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، نقول مرتين او ثلاثة ثم قال المقصر، نقول يعني دايما كده مفيش تعارض بين الامور. فعلى ذلك احنا هنا هتجمع بين حلق وتقصير، نقول يا ترى لكن طالما المدة كده ده نسك، نقول في الحلق او التقصير ده نسك في الحلق والتقصير، فاحنا نعمل النسك ده يعني في ذلك العام مع عدم وجود فترة زمنية كبيرة بين العمرة والحج لما يكون في أشهر حج كده. فعلى ذلك نقول يبقى التقصير هنا والأفضل، قلنا حتى أترك شعر وفض الشعر يقوم بحلقي في أيام الحج. فقال لهم المحلقين يدل على الحلق أفضل، تقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم دعاء المحلقين، تركوا دعاء المحلقين في المرة الأولى واستنين مع سؤالهم له ذلك. قال أيضا في الرواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، في حجة الوداع. قال ظاهر الصيغة اللهم ارحم المحلقين بيشرح حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة، إذا يقل من حلق بعض رأس إنه حلق إلا مجازا. احنا كلمة كده حلق احنا دايما بنصف التقصير بالحلق، احنا دايما بنصف التقصير بالحلق، يقول لك انا رحت الحلاق وحلقت شعري، قل لا انت قصرت شعرك. الحلق ده معناها ازالة الشعر بالموسى، ازالة الشعر بالموسى، غير حتى لو في مكنة نقول لك والله انا هنحلق على الزيرو بالمكنة، نقول ده تقصير برضو، ده تقصير يعني تقصير كده، ده تقصير. الحلق اساسا هو امرار الموسى، ازالة الشعر عن طريق الموسى، إزالة الشعر عن طريق ده الحلق أساسا غير التقصير. يبقى التقصير نقول والله قصر الشعر بالمقص ماشي، قصر الشعر بمكنة اللي هي حتى لو كانت على الزيرو، نقول ده هذا ليس بحلق، هذا ليس بحلق. الحلق أساسا امرار الموسى على الرأس وإزالة الشعر عن طريق استعمال الموسى. فيا ترى هنا الحلق يعني إمتى يوصف الإنسان بأنه حلق؟ يبقى نقول لما يزيل الشعر بأكمله، ولا لو أزال جزء من الشعر. فقال وظهر صيغة المحلقين أنه يشرح حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة، لا يقل من حلق بعد رأسه إنه حلق إلا ما جاز. وقد قال بوجوب حلق جميع أحمد ومالك، يبقى نجد أن الإمام أحمد رحمه الله قال بوجوب حلق الجميع، يعني لا يسمى حلق إلا لما يزيل الشعر بأكماله، يزيل شعر الرأس بأكماله. واستحبه الكوفيون والشافعي، قال ويجزئ البعض عندهم، يعني لو حلق بعض الرأس يبقى زال بالموسى كده بعض شعر الرأس، قال يجزئ ويبقى ده الحلق. ولكن قالوا لتقتضي الصيغة انه لا يقال حلق رأس او حلق رأسه الا لو ازال جميع شعر الرأس، ولذلك اوجب البعض كالإمام احمد رحمه الله والإمام مالك اوجب حلق الجميع، والبعض استحب يعني ذلك الامر وقال يجزئ لو حلق بعض شعر الرأس. وقال اختلفوا لما قالوا يجزئ حلق بعض الشعر، اختلفوا في المقدار، فعن حنفية قالوا الربع، وأم إلا أن أبا يوسف قال النصف، وعن الشافعية قال ما يجب حلق ثلاث شعرات، وهكذا اختلف في التقصير. قال يبقى ده اختلفوا أيضا في التقصير زي ما اختلفوا في الحلق. ففي الحلق قالوا يا ترى يبقى وجوب حلق جميع الرأس، نقول جانب العلماء قالوا وجوب حلق جميع الرأس، قالوا أن اللفظة نقول أن هي أساسا يتم الحلق عن طريق استيعاب جميع رأس الإنسان. والبعض قال لا يحلق لو حلق بعض الرأس أجزأه أجزأه، لكن يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مرحم المحلقين، وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجة الوداع أزال جميع شعر الرأس، أزال جميع شعر الرأس. فلنا دايما كده يعني نقول والله العلماء قالوا كذا، العلماء خلينا دايما كده نأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ حلق جميع الرأس. يبقى نقول عند ذلك يتم استيعاب جميع الرأس عند الحلق والتحلل من ذلك النسب. والتقصير نفس القضية، يبقى التقصير أنه يأخذ من جميع شعر الرأس. البعض كده إلا المرأة، المرأة لها حكم خاص، وهذا الحكم نقول ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلت شاء الله المرأة هتحلق الرأس، لا، هنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تقوم بحلق شعر رأسها، يبقى في النزل، ولكن تقوم بالتقصير. وكيف يكون تقصير المرأة؟ تقصير المرأة غير تقصير الرجل. أساسا النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما قص. يبقى أساسا المرأة بتطالب بنفس الحكم الذي يطالب به الرجل، إلا لما يجي دليل يفرق ما بين الرجل والمرأة في الأحكام. لذلك نقول النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما قص، إلا لما يجي دليل يبقى نقول الله أدي الحلق، اللهم ارحم المحلقين. يبقى ده بيكلم على النسب في حال العمرة أو الحج، يبقى نقول أفضل شيء هو حلق الرأس. لكن تأتي الرواية بعد ذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من الحلق وأمر النساء بالتقصير، يبقى ده الحكم الخاص بالنساء. وإلا كان الحكم الشامل كده شامل للجميع، لمن دخل في ذلك النسك في حج أو عمرة يبقى يقوم بالحلق سواء كان رجلا أو أنثى. نقول لا، الشرع بعد كده فرق ما بين الأمرين. ونقول عند ذلك الحلق، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حج الوداع حلق جميع الرأس، يبقى نقول حلق جميع الرأس. يبقى لنا الفعل خذوا عني مناسككم، يبقى لا ننظر نقول والله هذه اختلف العلماء في قال وكذا. نقول دائما كده الأمر أيسر ما يكون أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عند ذلك يتوقع الإنسان أن هذه الفعلة فعلة صحيحة، نقول لا تعارض، هذه فعلة لا تعارض أبدا. فدائما يكون يعني خلق الإنسان، سمت الإنسان هو أن احنا نبحث عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي نفعل كما فعل، يعني نحاول ان احنا نفعل كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده هذا موطن نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينزل، هنا فعل كذا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى دي القاعده دائما، دي الايه اللي احنا يعني نحاول نتعبد الله تبارك وتعالى من خلال تطبيق هذه الايه. تبقى منظومه حياه الانسان كلها ان احنا نحاكي ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض. قلنا حتى بعض العلماء الذي قال يجزئ بعض الرأس، نقول عند ذلك لو قال يجزئ بعض الرأس، طب لو أنا حلقت الرأس يبقى يجزئ تماما عنده، يعني كما بينا قبل ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال يجزئ دفع قيمة في زكاة الفطر، نقول طب لو إحنا سألنا يعني أبا حنيفة رحمه الله يا لو أنا حندفع زكاة الفطر عبارة عن طعام، قال ده صحيح، هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تظنش ان هو لما قال يجزي يبقى الصورة الثانية نفاها او نهى عنها، لا، دي اثبت الصورة الاولى، لكن ده قال يجزي كذا. هنا ايضا الذي قال يجزي بعض الشعر قال يبقى هنا يستحب حلق جميع الرأس، لكن يجزي كذا، يبقى حتى نقول عندهم يستحب اننا احلق جميع الرأس، يبقى نقولش يا الله ده نهى عن هذه الصورة، لا، ده قال يجزي كذا. يبقى لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل حلق جميع شعر رأسه، وبالتالي كما قال هذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالظاهر كما قال وجوب استيعاب الرأس، وجوب استيعاب الرأس، وحكى نووي الإجماع عليه والمراد به إجماع الصحابة والسلف رحمه الله، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس. هل ما لا ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحد من الصحابة أنه هو حلق بعض شعر الرأس. يبقى دايما إحنا لما لو نظرنا إلى حال الصحابة، أنت ممكن تظن أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم نوع من أنواع التأويل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أراؤه، لا، ده هم أساسا الصحابة أبصارهم لم تنصرف عن النبي أو على رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنهم يعني يطبقون الأفعال تماما كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجيش ان احنا النهارده والله هنقول ده يعني يجزئ بكذا وكذا، خلينا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نعيش ايضا يعني هذا الزمن، حتى لو احنا بيننا وبين هذا الزمن فتره زمنيه طويله، لكن نعيش الزمن يعني نعيش زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول والله كده تخيل انك انت في هذه الصحبة، مع الصحبة اللي هي كانت التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن كنت تخالف؟ ما كانش ممكن نخالف ابدا، هنفعل كما فعل النبي، عينينا مش هتنصرف ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا حلق جميع الرأس هنحلق جميع الرأس، مكث بذلك مكثنا بذلك المكان. فخليك تعيش الزمن ده، ارجع كده وعيش هذا الزمن، حتى لو كان بيننا فترة زمنية هو، لكن ما يمنعش ابدا انك انت تعيش هذا الزمن، وكأنك بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، او تعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيفعل ايه وهنا كان يقول ايه؟ يبقى نقول والله احنا نحاول يعني ان فعلا نتمثل الآية، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده القدوة، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. فمش هتاج الانسان ابدا يعني وصل الى هذا، يعني ارقى ما يكون، اعلى ما يكون في السلم العودية والايمان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما القياس على مسح الرأس بغير الصحيح الفرق بينهما، يبقى قال والله على مسح الرأس يجزئ البعض، قلنا اختلف العلماء كما بينا قبل ذلك، مسح الرأس هل تمسح جميع الرأس ولا جانب من، اختلف العلماء، انقص المسألة هنا في الحلق والتقصير على مسألة مسح الرأس. يبقى نقول حتى لو قلنا في مسح الرأس يجزئ بعض الرأس في المسح، لكن مش معنى كده يجزئ في مسح الرأس في الوضوء، بعض الرأس في الوضوء مش معنى كده ان هو هيجزئ في الحلق، ده حكم وده حكم، خلي كل حكم اساسا يختص بنفسه. فان قلنا يجوز هنا يجزئ هنا مسح بعض الراس، لكن نقول هنا يبقى يتم استيعاب حلق جميع الراس، لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضي الله عنهم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحاب الكرام انهم اكتفوا بحلق بعض الراس او تقصيره، بل ورد النهي عن القزع حتى الصغار وهو حلق بعض الراس وترك البعض. فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك، يبقى مش هيخرج من الإحرام إلا بحلق، يبقى الحلق ده يبقى معناه حلق جميع الشعر، لو حلق البعض كأنه قال أنه لا يجزئ حتى يتم، حتى يتم حلق جميع الرأس. ثم ذكر أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق أخذ شق رأسه الأيمن حلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلق ثم قال هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. أنس بن مالك رضي الله عنه بيذكر لنا يعني كيف بيتم حلق شعر الرأس وبأي شقين بنبدأ في حلق شعر الرأس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله شقه الأيمن أو الجانب الأيمن. قال فجعل يقسم بين من يلي الشعر والشعرتين، يبقى أخذ الشعر وبالتالي بدأ يقسم الشعر ده شعر الشعرتين على مجموع الصحابة التي أتت وكانت ملتفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بشق رأس الأيسر فحلقه ثم قال هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. يبقى نقول نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة رضي الله عنه والنصف الثاني قام بتوزيع على الصحابة رضي الله عنهم الشعر والشعرتين. قال الشوكاني رحمه الله فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحو ذلك، الشوكاني رحمه الله قال فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحو ذلك. نقول التبرك لا يكون إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك لا يكون إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما التبرك بأهل الفضل يكون عن طريق الدعاء، يكون عن طريق الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب رضي الله عنه لما أوصاه أنه إن تقابل مع ويس القرني رضي الله عنه أن يسأله إيه الدعاء. لكن مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل نقول لا، هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، دون غيره، نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله ما تقدم له من ذنب وما تأخر وخير خلق الله تبارك وتعالى إطلاق، لكن نقول كل ما في المسألة نحن نتوسم في هذا الرجل أن يكون من أهل الصلاح، لكن هو عند ربي سبحانه وتعالى لا نعلم. وما حدثك أبدا أن حد من الصحابة رضي الله عنه تبرك بأثار لا عمر ولا الأثار أبي بكر الصديق ولا دون ولا أي حد من دون، على الرغم من دولة يعني مدحهم ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أن أبو بكر في الجنة عمر في الجنة، ومع ذلك ما رأينا من يتبرك بذلك الأمر. لكن التبرك بدعاء الرجل الصالح يعني كما كان النبي وكما كان عمر الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس، قلنا كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات فنحن نستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاثار نقول له والله يبقى ده سؤر المؤمن، نقول انه احنا نشربه ده باب التبرك مثلا عرقه او غير ذلك، نقول لا كل ما اقسم في الامر نحن بنتوسم في فلان الصلاه توسم فيه، لكن هو ترى نحسبه حسب الله عز وجل ولا نزكى الله من احد، لا نعلم هو ايه عند رب سبحانه وتعالى، هو ايه عند رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى نقول لا يجوز التبرك ابدا، يعني كما قال بشعر الفضل او باثار هؤلاء، الا لكن نتبرك بآل الفضل بدعائهم ان كانوا احياء. وفي دليل على طهاره شعر الادمي، النبي قال الجمهور يعني شعر الادمي طاهر، يبقى شعر الادمي طاهر، ونقول يعني ادمي سواء كان كافرا او كان مسلما. ثم ذكر أيضا رواية قال للحلق ابدأ بالشق الأيمن فحلق، قال ابدأ بالشق الأيمن فحلق، يبقى بدأ بالشق الأيمن وبدأ حلق هذا الشق الأيمن، يبقى ده من السنة هو عند الحلق ان احنا نبدأ بالشق الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما طلب من هذا الحلاق. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج، كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال إني أمسيت ولم أرمي، قال ارمي ولا حرج. يبقى فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فيبقى أعمال يوم النحر قلنا أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، وبعدين الذبح لمن كان عليه الذبح، وبعد ذلك الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، السعي لمن كان عليه السعي. أعمال يوم النحر أساسا نقول بمجملها كده خمس أفعال أساسا، خمس أفعال، لكن الأفعال نقول اللي هي هيشترك ما بين الجميع اللي هي رمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، دي اللي هيشترك ما بين جميع اللي هي انواع الحج، جميع انواع الحج يبقى هيشترك في مساله رمي الجمره والحلقه والتقصير وطواف الافاضه، طواف الافاضه. نقول لكن بالنسبه للذبح ده هيكون على القارن المتمتع، اما المفرد فليس عليه هدي الا ان هو يستحب في حقه. السعي كذلك نقول ممكن يكون حج القران او حج الافراد قدم ذلك السعي بعد طواف القدوم، فمش هيطالب بالسعي بعد طواف الافاضه، لان هو سعى مقدما، لان هذه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى ممكن نقول ان هي اعمال النحر هي خمسه، خمسه ده نقول بمجموعها، لكن نقول اللي هو المشترك ما بين الجميع هذه الثلاثه، هذه الثلاثه اساسا، يبقى المفرد او قارن او متمتع عليهم هذه الثلاثه. نقول بيزاد على ذلك الذبح بالنسبه للقارن المتمتع، يزاد على ذلك السعي للمتمتع، ولمن لم يكن قد سعى في كان مفردا او كان مقارنا ان لم يسعى بعد طواف القدوم. فلذلك يبقى هذه اعمال بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان هو يبقى رمي جمره العقبه، بعدين الذبح، بعدين الحلقه والتقصير، وبعد كده طواف الإفاضة، والسعي كان قد سعى بعد طواف القدوم. لكن السعي ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، يبقى اللي هو السعي بين الصفا والمروة. في هذه المسألة في أعمال يوم النحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب فيها سنة، نحن نفعل الأفعال دي مرتبة، هذه من السنة، ومن قدم آخر نقول افعل ولا حرج. فيا ترى افعل ولا حرج هل حينفع عنه الإثم والفدية ولا ينفع عنه الاسم بل يجب عليه الفدية لعدم الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.